قال مالك: ومن طاف بالبيت بعض أسبوعه ثم أقيمت صلاة الصبح أو صلاة العصر فإنه يصلي مع الإمام ثم يبني على ما طاف حتى يكمل سبعا ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب. قال: وإن أخرهما حتى يصلي المغرب فلا بأس بذلك. هنا يقول مالك: لو أنه ابتدأ الطواف في وقت يجوز له، بدأ الطواف قبل العصر، ولكن في أثناء طوافه في الشوط الثالث أو في الشوط الرابع أقيمت الصلاة، يتعين عليه أن يدخل مع الإمام في صلاة الفريضة بخلاف غير الفريضة. والأحناف يقولون الفريضة في الإمام الراتب، وكانت الأئمة في الحرمين أربعة، أي وقت التأخر بعد مالك وزمنه، لكل مذهب إمام، وكانوا يجعلون الإمام الراتب الرسمي الذي يصلي خلف المقام بحسب الزمن. تارة يكون الإمام الراتب حنفي، تارة يكون شافعي، تارة يكون مالكي، على حسب وجود السلطة. فزمن الفاطميين كان الإمام الراتب شافعي، زمن العثمانيين كان الإمام الراتب حنفي، زمن على حسب اختلاف الأوضاع. والحمد لله الآن أصبح إماما واحدا. يهمنا في هذا الإمام الراتب إذا أقيمت الصلاة وأنت في الطواف يتعين عليك أن تدخل مع الجماعة. إذا أقيمت صلاة الجنازة هل تقطع الطواف وتصلي الجنازة أم لا؟ واحد هز لي رأسه يعني لا، لكن يقول إلا إذا تعين عليك أنت، لأن صلاة الجنازة فرض كفاية أنت، والطواف قد تكون في طواف واجب وقد تكون في طواف نافلة، فإذا كنت في طواف واجب لا تقطعه من أجل كفاية، وإذا كنت في طواف مندوب الكفاية أولى ولا المندوب أولى؟ عملك أنت مستقل وغيرك يقوم فيه. هذا جاء الخلاف في صلاة الجنازة. إذا صلاة الفريضة تقطع طوافك فرضا كان أو نفلا، إلا إذا كنت تستطيع أن تكمل طوافك وتدرك الجماعة فتقطع وتدخل في الصلاة، ثم بعد أن تسلم تبني على ما فات. كنت طفت كم؟ ثلاثة أربعة، تكمل السابعة. وبعضهم ينبه على جزئية: من أين تقطع الطواف من الصحن؟ أنت الآن عند حجر إسماعيل، ولا بين الركن الشامي ولا بين الركنين، ولا عند باب الكعبة؟ يقولون يجمل به إن أمكن أن يقطع عند الحجر الأسود، ليكون ابتداؤه لتكميل الطواف من بداية الشوط. فإذا ما قطع في أثنائه عند الحجر، يقولون يستأنف هذا الشوط الذي قطعه من عند الحجر. والآخرون يقولون من حيث ما وقف للصلاة ينشئ طوافه ويكمل شوطه الذي قطع فيه. هكذا يقول مالك، والجمهور على هذا القول. إذا أدركتك الجماعة لفريضة وأنت في طواف واجبا كان أو نفلا، تقطع طوافك وتكمل وتصلي مع الإمام، فإذا أتممت صلاتك أكملت طوافك، وكذلك السعي. لو كنت في أشواط السعي وفي منتصف المسعى أقيمت الصلاة كبرت في، إذا كنت متوضئ الطواف أنت متوضئ بطبيعة الحال، السعي وأنت على طهارة كبرت للصلاة وأنت في مكانك ثم قمت وأكملت شوطك. نعم. قال: ثم يبني على ما طاف حتى يكمل سبعا ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس. هنا عاد كلام مالك. إذا طلع أقيم صلاة العصر يقول لك خلاص أكمل شوطك وبعدين أقعد حتى تغرب الشمس، بعدين صلي ركعتين. على المبدأ عنده لا صلاة بعد العصر ولو حتى كانت ركعتي الطواف، لكن عند الشافعي وعند أحمد يجوز. نعم. وإن أخرهما حتى يصلي المغرب فلا بأس بذلك. هنا أقوال ثلاثة عن مالك. تؤخر حتى تغرب الشمس، بعدما غربت الشمس أمامك ركعتي الطواف وفريضة المغرب، تقدم أيهما عندك؟ إن شئت أعطاك الحرية، إن شئت صليتهما ثم صليت المغرب، إن شئت صليت المغرب ثم صليتهما. لكن إذا كنت في المسجد الحرام فيه جماعة ولا لا؟ أنت مقيد بالجماعة. إن علمت سعة في الوقت صلي ركعتي الطواف، إن علمت ضيق الوقت بأن كان الإمام مالك يصلي بعد الأذان مباشرة ولا يتسع الوقت تكون بعد الإيش؟ بعد المغرب. طيب بعد صلاة المغرب في سنة ولا لا؟ تقدم ركعتي الطواف على سنة المغرب ولا تقدم سنة المغرب على ركعتي الطواف؟ ها؟ ركعتي الطواف، لأن طلب